أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما كان لا يعني شيء إنما هو ليأتي المسيح غاية المكلف نحن التركيب يوم يكون الله العادة ولا يفرق إلا أن يكون الله العادة من ابتداء وهذا الأمر الثاني التنبيه الثاني أيضا لبيان ما يعتبر فيه كأهلية التقليد المعلوم بالعلم الإجمالي. ومن شرائط تأديه هذا التقليد أن تكون أثار العلم الإجمالي من موارد الاختلاف. توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن التقليد سواء كان تحريميا أو وجوبيا مشروط بشرط القدرة، لا بد أن يكون ما تعلق به التقليد مقبولا للمتبع. ولو لم يكن مقبولا للمكلف ترك الحرام اذا لم يكن مقبولا للمكلف فيترك الحرام من دون حاجه الى النهي عنه، فالنهي عنه يكون له. ونظرا الى هذا الشر لا بد ان يكون اطراف العلم الاجمالي من موارد الابتلاء، اذ الخارج عن الابتلاء لا يكون مقبولا للمكلف، فالنهي عنه يكون لهوا، اذ ما هو خارج عن الابتلاء ليس للمكلف داع على فعله، ويترك من قبل المكلف لأجل كونه غير مقدور فالنهي عنه يكون له. فيعتبر في التكليف التحريمي أن يكون الفعل مقدورا للمكلف وكان للمكلف داعي على ذلك الفعل، فينهى الشارع الموضع عن ذلك الفعل والناهي الشارع يحسب المانع للمكلف عن ارتكاب ذلك الفعل. هذا انما يجوز ويصح فيما يكون فيما تكون الاسباب من موارد الابتلاء. اذا كان بعض الاسباب الحلم الاجمالي خارجا عن مورد الابتلاء، فالخارج عن مورد الابتلاء لا يكون حراما، لا يتعلق به التكليف بكون غير مقبول، وما هو مورد الابتلاء التكليف فيه مشكوك من الاول، فتجري في هذا الجانب البراءه بلا مانع. الثاني انه لما كان الناي عن الشيء كالناي عن الخمر المعلوم بالاجماع انما هو لاجل ان يصير داعيا للمكلف، لا يكون داعيا للمكلف نحو التركي، ترك شرب الخمر المعلوم بالاجماع بين الإناءين لو لم يكن له داع آخر، لو لم يكن للمكلف داع آخر مثل فما يكون داعي مثل ولا يكاد يكون زائيا، اي لا يكاد ان يكون النائب زائيا الا فيما يمكن عاده ابتلاؤه به، فيما يمكن عاده ابتلاء المكلف المتعلق بالتكليف. واما ما لا ابتلاء به، ما لا يكون المكلف مبتلى بمتعلق التكليف بحسب العادة، فليس للنهي عنه موقع عنده. ما لا ابتلاء به يسرد بنفسه من دون حاجة إلى الله. ولهذا يقول المصنف فليس للنهي عنه موقع عنده، النهي عنه يقول له ضرورة أنه بلا فائدة، النهي بلا فائدة ولا فائدة، بل يكون من قبيل سلب الحافظ، السلب حافظ، فالسلب سلب للحافظ. كان الابتلاء بجميع الأطراف، الابتلاء بجميع أطراف العلم الإجمالي، مما لا بد منه من الابتلاء في تأثير العلم في التنجي والتكليف، فإنه بدونه أي العلم بدون الابتلاء لا علم بالتكليف الفعلي، إذ ربما يكون الحرام ما هو خارج عن موضع الابتلاء، فلا علم بالتكليف الفعلي. لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به، بما هو خارج عن الابتلاء. ومما ذكرنا منه أي مما ذكر من اعتبار الابتلاء في التنجز التكليف بالعلم الإجمالي، قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر في الحرمة، وانقداح طلب الترك الحرام في نفس المولى فعلا، أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر هو ما إذا صح انقداح الزائي إلى فعله في نفس الحق الزجر، فما يكون خارجا عن الابتلاء لا ينقدح الإرادة في نفس العقل، لا يريد العقل، هل يريد ما هو خارج عن الابتلاء؟ لا. هو ما إذا صح انقضاء الداعي إلى فعله في نفس العقل، ما ابتلاءه أي ما ابتلاء العقل على ما هو عليه من الحال كشرب الخمر. ولو شك في ذلك كان المرجع هو البلاء، هذا هو مطلب عارف. فبعد الفراغ، بعد فراغ المصنف الاعتبار الابتلاء في تنجز تكليف العلم الإجمالي، يبين مثلا آخر، وهو إذا شك المكلف في كون فعل موئلا للابتلاء، فيما إذا شك في كون تلف من العلم الإجمالي هل هو موئل للابتلاء أم لا، هل هذا التلف عند الشك ملحق بما هو كان عقل للابتلاء؟ فالمرجع هو قاعدة الاشتراط، أي يجب الاجتناب عن هذا المشكوك أيضا. أو يلحق بما هو خارج عن مولد الابتلاء، فالمرجع هو البراء، فلا يجب الاجتناب عما هو مشكوك دخوله في قول الابتلاء. ولكن غير المسنف هو ان هذا ملحق بما هو خارج عن قول الابتلاء، التجديد البراء، هذا هو راي المسنف. ولهذا يقول المسنف، يقول لو شك في ذلك اي في كون فعل مولدا للابتلاء كان المرجع هو البراء لعدم القصد الاشتغال لا إطلاق الخطاب، هذا إشارة إلى قول شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري قال المرجع هو إطلاق الخطاب، فيجب الاجتناب أما هو مشكوك إطلاق الخطاب يشتمل على الخبر. خطاب يشتمل على الخبر مطلق لا يقيد بكون الخبر بكون ما في احتمال الخبرية موجودة بالابتلاء، لا يقيد بهذا القيد. فمقتضى الإطلاق هو وجوب الاجتناب عن كل خبر وعن كل ما في احتمال الخبر سواء كان مولدا للابتلاء او لم يكن مولدا للابتلاء ضرورة انه لا مجال. يقول المسلم لا مجال للتشبث به، اي للتشبث بالاطلاق الذي تشبث به شيخ الانصاري، الا فيما اذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه، لا فيما اذا شك في اعتباره في صحته. تأمل لعلك تعرف ان شاء الله تعالى. توضيح هذه العبارة من المسلمين يتوقف على مقدمة المقدمة أن القيد والشرط على قسمين، القسم الأول هو ما لا يصح التكليف عقلا بدون ذلك الشرط والقيد، كالقدرة شرط للتكليف ولكن لا يصح الخطاب ولا يصح التكليف اذا انتفى القدرة. فالقدرة شرط لتوجه التكليف عند الوقت الى المكلف، لولا القدرة لم يتوجه التكليف الى المكلف. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما يصح التكليف به عقلا، يصح التكليف بالشيء عند وجود ذلك الشرط والقيد وعند عدم ذلك الشرط والقيد ايضا. فالاستفاء بالنسبه الى الحج يصح عقلا، التكليف بوجوب الحج عند الاستفاء وعند عدم الاستفاء، ولكن الاستفاء يكون شرطا شرعيا ليس شرطا عقليا. هذه المقدمه. فبعد هذه المقدمه نقول اذا صار الشرط من القسم الاول فلا يتحقق الاصلاح ازلا فيتغسل به، واذا كان الشرط من القسم الثاني يتحقق الاصلاح ويجوز التغسل به. ثم محل الكلام الابتلاء شرط للتكليف، هل هو من القسم الاول او هو من القسم الثاني؟ يقول المسلم هو من القسم الاول، اي الابتلاء هو قدرة المكلف عليه على التكليف على الفعل، فهو من القسم الاول فلا يتحقق الاطلاق اصلا وابدا من الاول، لا يتحقق الاطلاق اذا شك في الابتلاء كي يتمسك بذلك الاطلاق. فما ذكره شيخ الانصاري من التمسك بالاطلاق غير صحيح لعدم تحقق الاطلاق اصلا وابدا. الإنسان الأول مع القدرة والشرط، الإنسان الأول إذا الإنسان كان عاجزا لم يكن قادرا على فعل شيء فلا يجوز التكليف. هذا يكون كليا يعني، ومثاله يكون فرديا كما إذا لم يستوي في شهر رمضان هل يجب أن يستوي؟ لا. ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا كان فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون ذلك الشيء، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، لا فيما إذا شك اعتباره أي اعتبار ذلك الشيء صحة الإطلاق كالمقام. فتأمل جيدا لعل تعرف إن شاء الله تعالى. الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين ان تكون محصورة اطراف محصورة وان تكون غير محصورة. الغرض من هذا الامر الثالث بيان حكم الشبهة غير محصورة. هنا خلاف بين الشيخ الانصاري وبين المسلم. يقول الشيخ الأنصاري عدم الحسب عدم حسب أطراف العلم الإيماني مانع عن فلسفة التكليف. إذا كانت الشبهة غير محمولة لا يكون اختيار، وإذا كانت الشبهة محمولة يجب الاختيار. يقول الشيخ المتلي البلاد في وجوب الاحتياط فعليا التكليف من جميع الجهات، اذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات فيجب الاحتياط سواء كانت الشبهه محصوله او غير محصوله. ولهذا يقول هنا رد الشيخ الانصاري انه قد عرفت مع فعليه التكليف المعلوم لا تفاوت بين ان تكون اطراف العلم الاجمالي محصوله وان تكون غير محصوله، أي يجب الاحتياط على كلا الفرقين. نعم ربما تكون كثرة الأثناء في مورد موجب للعذر. نعم قد لا تكون التكليف منجزا ولا يجب الاحتياط، ولكن لا بكون الشبه غير محصولة بل بأي أمر آخر وهو لزوم الحكم والحرج ولزوم الضرر. إذ قد تكون الاحتياط في أطراف شبهة غير محصورة موجبة للحكم والحرج، فلا يجب الاحتياط لكونه موجبا للحكم والحرج لا لكونه شبهة غير محصورة. أو قد تكون عدم حد الشبهة موجبا لخروج بعض الاطراف عن موقف الابتلاء، فلا يجب الاحتياط لخروج بعض الاطراف عن موقف الابتلاء لا لكون الشبهه غير محصوره. نعم ربما تكون كثره الاطراف في موقف موجبا لاسر موافقته القطعيه باجتناب كل الاطراف او ارتكاب كل اطراف الشبهه الوجوبيه، او موجب للزلل فيها في الاطراف او غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا كالخروج عن موجب الاختلاف. لا يكون التكليف معه فعليا بعثا في موجب الشبهه الوجوبيه او زجرا في موجب الشبهه التحريميه، وليس بموجب لذلك في غيره، ليس بموجب لذلك أي للعسر والحرج في غير المورد، كما أن نقص الشبهة غير المحصورة ربما يكون موجبا لذلك موجبا للعسر والحرج ولو كانت قليلة في مورد آخر، ولو كانت أطراف الشبهة قليلة في مورد آخر. من باب المثال إذا كانت في مدينتين محلين للخبز فيعلم المكلف بأن أحد المحلين يدير مال غير، خبزه مقصود يجب الاستغناء عنه. هل هنا يجب الاحتياط؟ لا، لان وجوب الاحتياط هو من الفقر يموت من الجهد. لو لم يكن معنى وجوب الاحتياط انه لم ياكل، يترك اكل الخبز يموت من الجهد، موجب للخبز. مع ان الشبه غير محصول، مع ان الشبه تكون اكبر، تكون محصورة، فقد تكون الخبز بالشبه المحصول ايضا. فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجماع. كل مولد كان الاحتياط موجبا للعسر يلزم التكليف أنه يكون أو لا يكون، مثلا ذلك المولد أو يكون مع كثرة أسرافه، يكون ذلك الموجب لرفع التكليف مع كثرة أسراف العلم الإجمالي. ولا بد من ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها، يبدأ اختلال النظام مع أي مرتبة من كثرة الأسراف. كثرة الأسراف لها مراتب كثيرة، ثم لو شك في خروج الموجب، لو شك هل هنا ما يوجب عسر الحركة؟ لا، لو شك ما هو المرجع؟ المرجع هو الاحتياط أم المرجع هو الاشتغال؟ أكبر، المرجع هو البراءة أو المرجع هو الاشتغال والاحتياط؟ يقول المسلم المرجع هو البراءة. متى يجب الاحتياط؟ إذا علم به ما لا يجب الاحتلال، هذا المورد فقط يجب الاحتلال. فلا بد من العلم بما لا يجب الاحتلال، واذا لم يعلم سواء علم بعدم ما يجب الاحتلال او شك على كلا الفرزين المرجع البراء. ولو شك في خروج الموجب للاختلاف والعسر فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان مثلا، ولكن لم يكن إطلاق، لو كان إطلاق، وإلا لو لم يكن الإطلاق فالبراءة لأجل شك في أجل التكليف. إذن شرط التكليف هو ما لا يكون هنا معنى كالعسر والحرج، وإذا شك في شك هذا شك بنفس التكليف الآن. هذا ما مر، هذا هو حق القول في المقام. وما قيل في ذبت المحسور وغيره لا يخلو من الجدار. يقول المتنف اعتراض هذا الإشارة إلى كلام الشيخ الأزهري. كلام الشيخ الأزهري في شبه الغير محسورة كبير جدا، إذ ذكر ما هو الضابط والقاعدة في كون الشبه غير محصورة. ذكر احتمالات، الاحتمال الأول الضابط في كون الشبه غير محصورة أسر العقل، إذا كان عدد الأسرار على حد يعسر العقل فالشبه غير محصورة، وإذا دام لا كانت عبد الأسباب سهلا كانت شبه محصولة. هاي ثابت غير صحيح. في زماننا هذا يسأل العبد ولو كان الأسباب مليارات يكون كده، مو هكذا شبه؟ فهذا الضابط غير صحيح. والضابط الآخر الشبه اذا كان موافقته القطعيه موجب للعذر فالشبه غير محصوره، اذا لم تكن كذلك فالشبه محسوب. هذا أيضا غير صحيح، إذ ربما تكون الشبهة محصورة، ولكن مع ذلك الواضحة القطعية فيها العذر، فيها العذر والحرج كما ذكرنا من البداية. ومن الجواب أن المناط هو غلب العذر، إذا كان عند العذر محصورة فهو محصورة، إذا كان عند الغور عرض غير محصورة فهو غيره. هذا أيضا غير صحيح، لأن المنام هو نذر العرض في تثبيت الأدلة الشرعية على مصادقها بإثبات الأحكام، ولكن عنوان شبهة غير محصورة أو المحصورة حتى في الأجل نشري هذا العنوان كي يكون التطبيق بنظر العرض، ليس هذا العنوان في لسان الأدلة كي يكون المناط هو نظر العرض. الله يرحمه. الحمد لله.